أم فهد تفضلي. أم فهد. هلا. أي نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. أيوه. لو سمحت عندي سؤال، أنت تكلمت عن المنافق. أي. وعن المنافق وعن النعيم يعني القبر. أيوه. صفة المنافق ما هي يعني كاملة؟ هذا المنافق والمؤمن ما صفته كاملة؟ أيوة هذا المنافق. أي المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، مثل بعض العلمانيين وبعض غيرهم يبطنون الكفر، هم لا يريدون الإسلام ولا حكم الشريعة ولا يرضون بأحكام الله، لا في المرأة ولا في غير المرأة، لا يرضون بأحكام الله في الاقتصاد، لا يرضون بأحكام الله في الاجتماع، لا يرضون بأحكام الله في السياسة. هذول من المنافقين يدعون الإسلام، لكنهم في الحقيقة لو قلنا لهم أنت تعتقد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، أنت راضي بأحكام الله، أنت راضي بأحكام الشريعة، غير راضي، معترض، كاره، يكره بعض الأحكام على الأقل. هؤلاء الكفار الكفرا أكبر، لأنهم معترضون على حكم الله، وقد قال الله في سورة محمد كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا هذا مثل المنافق يسأل في القبر من ربك، من نبيك، ما دينك، لا يجيب، لا يجيب بشيء، لا يثبته الله.